فالخبر كله يقبل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء فلا يقبلهما. والذي يحتاج إلى الدليل هو ما يقبل الصدق والكذب، لأن ما لا يقبل التكذيب أصلا لا يحتاج فيه إلى الدليل، فإنما يحتاج في الدليل إلى ما يقبل التصديق والتكذيب. فلهذا قلنا إلى مطلوب خبري.